الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: هل يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور في نهار رمضان؟ الجواب: نعم، يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم، ولكن بشرط ألا يستنشق البخور.